بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء

فسبح باسم ربك العظيم.